أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. عنوان: دعاء زكريا وتبشيره بيحيى. لما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، طمع حينئذ في الولد، وكان شيخا كبيرا قد وهن منه العظم واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرة. لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا وقال: رب هب لي من لدنك، أي من عندك، ذرية طيبة، أي ولدا صالحا، إنك سميع الدعاء. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خاطبته الملائكة شفاها خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة: أن الله يبشرك بيحيى، أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. وقوله مصدقا بكلمة من الله روى العوفي وغيره عن ابن عباس. وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيره في هذه الآية: مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى ابن مريم. قوله وسيدا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم الحكيم. وقال ابن عباس والثوري والضحاك: السيد الحكيم التقي. وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم. وقال عطية: السيد في خلقه ودينه. وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه الغضب. وقال ابن زيد: هو الشريف. وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله عز وجل. وقوله وحصورا ليس معناه هاهنا أنه لا يأتي النساء، بل معناه أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله لأم موسى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال أي الملك: كذلك الله يفعل ما يشاء. هكذا أمر الله عظيم، لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. قال رب اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة، لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، كما في قوله 3 ليال سويا. ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال، فقال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسيأتي طرف آخر في نص هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الآيات الكريمات ذكر الله تعالى قصة زكريا وسؤاله ربه الولد وبشارة الملائكة له واستجابة الله تعالى لدعائه. الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه، هنالك الإشارة إلى ما مضى في قوله تعالى في قصة مريم: وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكان زكريا هو الذي تكفل مريم، وكانت تحته أختها أو خالتها، وقد أكرم الله تعالى مريم بكرامات، منها أن الله تعالى يأتي لها بفاكهة الشتاء في زمن الصيف وفاكهة الصيف في زمن الشتاء. فلما رأى زكريا عليه الصلاة والسلام، ويقول زكريا إذا رأى ذلك: أنى لك يا مريم، أنى لك هذا؟ فتقول هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذه من كرامات الأولياء، من كرامات الأولياء، الأولياء لهم كرامات، من ذلك ما حصل للعنصر في هذه الأمة أن قد تأتي كرامه مثلا لإنقاذه مثلا أو لإقامة الحجة له على خصمه، كان تأتي مثلا سحابه وتمطره إذا كان محتاج إلى ذلك، وما أشبه، وقد يسخر له بعض الحيوانات كما سخر له الأسد. فهذه من كرامة الأولياء، أكرم الله مريم بأن يؤتى لها بفاكهة الشتاء في زمن الصيف وفاكهة الصيف في زمن الشتاء. فلما رأى زكريا هذا أن الفاكهة تأتي بغير زمنها، ونظر إلى حاله وهو أنه رجل كبير السن وامرأته كبيرة السن وكانت عقيبا لا تلد، لم ييأس وسأل ربه أن يأتيه أن يرزقه الولد ولو في غير وقته، ولو في غير إدبار وقته. فإن العادة أن المرأة التي العاقل التي لا تلد لا يأتيها الولد، وكذلك من تقدم في السن تقدما كبيرا بحيث لا يكون له قرب بالنساء لا يأتيه الولد. ولكن مع ذلك لما رأى أن الله تعالى أعطى مريم الفاكهة في غير وقتها وفي غير زمنها لم يأس، وطلب الولد من الله الولد أن يرزقه الولد ولو في غير إبانه في غير وقته. ولهذا قال سبحانه: هنالك دعا زكريا ربه، هنالك الإشارة إلى الله. لما رأى مريم تؤتى بفاكهة الشتاء في زمن الصيف وفي فاكهة الصيف في زمن الشتاء هنالك لم يأس، وسأل ربه أن يأتيه الولد، أن يعطيه الولد وأن يرزقه الولد. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاستجاب الله دعاءه. في أول سورة مريم قال فإذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن عظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بإحياء. نادته الملائكة وكلمته، وهو نبي كريم، زكريا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو نبي كريم، نادته الملائكة وكلمته ونقلت له بشارة من الله عز وجل وقال إن الله يبشرك بإحياء، بشارة بالولد، وهذا الولد اسمه يحيى من الحياة، يعني بشارة به وباسمه وهو ثم يحيى، وهو نبي أيضا كريم وكسمه من الحياة، هو من قلبه حي، هو من الأحياء في الدنيا والآخرة بخلاف الكفار والعصاة، فإنهم أموات، أموات في الدنيا والآخرة. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني يصدق بعيسى، عيسى هو كلمة الله، يعني عيسى مخلوق بكلمة كن. قال الله تعالى إن مثل عيسى كمثل ليس عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى مخلوق بكلمة كن. أمر الله جبريل فنفخ في درع مريم فولدت النفخة إلى فرجها وقال الله له كن فكان. فخلقه الله من أم بلا أب. فلذلك سمي كلمة الله لأنه مخلوق بكلمة كن. والنصارى يقولون أن عيسى هو نفس الكلمة ولكن هو ضلال، جعلوا عيسى جزء من الله نعوذ بالله. والمسلمون يقول عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو كلمة، والنصارى يقول عيسى هو كلمة ولكن هو ضلال، لأن الكلام كلام الله صفة وصفاته، فمن قال إن كلام الله مخلوق هو كافر. ولهذا قرر العلماء أن من قال إن كلام الله مخلوق هو كافر كما روى الإمام أحمد وغيره، لأن كلام الله صفة وصفاته. فعيسى ليس هو كلمة الله ولكنه مخلوق بكلمة كلمة، مخلوق بكلمة. عيسى خلقه الله بكلمة كن ولا مصدقا بكلمة من الله، يعني المخلوق بالكلمة. فيحيى نادته الملائكة وبشرته بيحيى وهو يصدق عيسى وهو ابن خالته ابن خالة يصدق بعيسى. وعيسى نبي كريم رسول من أولي العزم الخمسة، ويحيى نبي، فيحيى يصدق بعيسى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه الأوصاف يحيى سيدا وهو الكريم على الله في الأخلاق العظيمة والعبادة العظيمة، شمله الله وكمله في العلم والعمل. وحصورا قال بعضهم هو الذي لا يأتي النساء، والحافظ رحمه رد هذا القول وقال إن ليس المراد حصورا إنه ممنوع من الفواحش ومن الأشياء التي تسينه، ولا من ذلك أن يكون يأتي النساء، بل الظاهر أنه يأتي النساء ويولد له، لأن هذا من تمام النعمة على زكريا أن يكون له ذرية. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، هذه بشارة أخرى. فالله تعالى بشر يحيى بوصف الملائكة، بشر زكريا في هذا المولود وأنه يحيى وأنه سيد في أخلاق عظيمة وعبادة عظيمة يؤتي الله العلم والعمل، وممنوع وأيضا سليم من الفواحش ومن ما يشينه، وهو نبي من الأنبياء ومن الصالحين. فعند ذلك تعجب زكريا كيف يأتي الولد بغير أوانه وقد كبر سنه وبلغ من الكبر عتيا وكبرت زوجته وكانت عقيم لا تلد في وقت شبابها، فكيف يأتي الولد في وقت شيخوختها مع أنها عقيم؟ قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال في الملائكة كذلك الله يفعل ما يشاء. في قصة إمام قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فعند ذلك سأل ربه الآية الدليل والعلامة، يريد أن يعرف الوقت الذي يأتيه فيه الولد. قال رب اجعل لي آية أعلم بذلك مجيء الولد. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رجعا. يعني الآية أنه لا يستطيع الكلام، لا يكلم الناس 3 ليال 3 أيام في سورة ما 3 ليال سوية، ولكنه يستطيع يتكلم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والعبادة والذكر، لكن ولا يستطيع أن يكلم الناس مع أنه سليم. هذه العلامة، العلامة في بيتان ولد أنه تمر عليه 3 أيام لا يستطيع أن يكلم الناس إلا بالإشارة، بالإشارة، ولكنه يستطيع أن يذكر الله وأن يقرأ التوراة وأن يصلي ويذكر الله ويسبح ويهلل، وإذا أراد أن يكلم الناس لا يستطيع أن يكلم إلا بالإشارة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أمره الله بكلم الذكر والتسبيح والتحميد. شكرا لله على هذه النعمة. نعم. السلام عليك. دعاء زكريا أحد تقييد الدعاء بالزكية والصلاة فيها. نعم. يشعر فيها في هذه الآية الكلمات مشروعية الدعاء. وأن الدعاء من أفضل القربات وأجل الطاعات، وفي مشروعية الدعاء بسؤال الله الذرية وسؤال الله صلاح البرية، وفيه أن الإنجاب من سؤال المرسلين والزواج والإكثار من النسل، وفيه المنع من تحريض النسل، وأن الذين يريدون تحريض النسل يخالفون سنة الأنبياء ويخالفون للشرع، ولا يجوز تحديد النسل، تحديد النسل محرم، لا يجوز الإنسان أن يحدد النسل، أن يقطع النسل بحيث يستعمل العلاج أو دواء يقطع النسل، هذا حرام لا يجوز، ولكن يجوز تنظيم النسل عنده إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إلى تنظيم النسل، لأن كانت المرأة صحة لا تتحمل كان الأولاد يتوالون، فلا أن تستعمل يعني علاج أو بعض الحبوب التي تؤخر الحمل، بشرط أن لا تقطع النسل، وبشرط أن لا تكون ضارة بصحتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم التزوج الودود الولود، فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الإنجاب مطلوب والإكثار من الأولاد مطلوب، لكن الدول الكافرة ودول الغرب الآن يبثون سمومها على المسلمين ويعزون إليهم بتحديد النسل أو تقليل النسل، وأن هذا فيه كذا، وأنها وكذلك أيضا بعض الناس قد يكون عندها نقص إيمان وضعف إيمان، يتصور أنه إذا كثر أولاده لا يستطيع أن ينفق عليهم ولا يستطيع أن يربيهم ولا يستطيع، وغير ذلك من الدعاوي الباطلة ينقهم على الله. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل مولود يولد له رزقه وله أجله، والأجل ورزق لنا. فهذه الدعايات المضلية التي جاءت من الغرب ومن الكفرة في تحديد النسل أو تقليل النسل، أو أن الأولاد إذا كفروا لا يستطيع أن تربيتهم أو لا يستطيع أن ينفق عليهم، كل هذه من الأقوال الباطلة والأقوال التي جاءت من الكفرة ومن أعداء الله. فلا ينبغي المسلمين أن ينظروا، بل الذي ينبغي المسلمين أن يحرصوا على كثرة النفس وعلى كثرة الإنسان على الإنجاب، والإنسان مأجور على هذا كله، فأنت مأجور على السبب في الإنجاب، فأنت تحقق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه مكثر من يوم القيامة، وأنت تسبب في كثرة من يعبد الله وكثرة المسلمين وكثرة من يذكر الله ويعبد الله. وكذلك أيضا الأولاد ينفعونك في حياتك وبعد مماتك. فالصغير الذي يموت يشفع، والكبير لا تعدم منه نفعا في كبره أو دعوة صالحة، فأنت على خير. نعم. هي واحدة، هي قصة واحدة من ثلاثة إلى سبعة ثلاثة أيام العزة. في بعض القصص في بعض المواضع تكون مبسوطة، وبعضها مختصرة وبعضها مفصلة، من قصة موسى وفرعون جاءت في القرآن في مواضع، بعضها مبسوطة وبعضها مختصرة وبعضها مفصلة. نعم. الله إليك. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. عنوان: فضل مريم على نساء عصرها. هذا إخبار من الله بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك، أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوساوس، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. روى هشام بن عروة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد أخرجاه في الصحيحين. وروى ابن جرير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود. ولفظ البخاري كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى في كتابنا البداية والنهاية ولله الحمد والمنة. ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدؤوب في العمل لها لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما أظهر الله فيها من قدرته العظيمة، حيث خلق منها ولدا من غير أب. فقال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع، كما قال تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ثم قال تعالى لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك أي نقصه عليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهدا لما كان من أمرهم حين ترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. روى ابن جرير عن عكرمة قال ثم خرجت بها يعني أم مريم بمريم تحملها في خرقها. روى ابن جرير عن عكرمة قال ثم خرجت بها يعني أم مريم بمريم تحملها في خرقها إلى بني الكاهن ابن هارون أخي موسى عليهما السلام. قال وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة. فقالت لهم دونكم هذه النذيرة فإني حررتها وهي ابنتي ولا تدخل الكنيسة حائض وأنا لا أردها إلى بيتي. فقالوا هذه ابنة إمامنا. وكان عمران يأمهم في الصلاة وصاحب قرباننا. فقال زكريا ادفعوها إلي فإن خالتها تحتي. فقالوا لا تطيب أنفسنا وهي ابنة إمامنا. فذلك حين ترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراة فقرعهم زكريا فكفلها. وقد ذكر عكرمة أيضا والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد دخل حديث بعضهم في بعض أنهم دخلوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فأيهم يثبت في جرية الماء فهو كافلها، فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت، ويقال إنه ذهب صعدا يشق جرية الماء وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. نعم، هذه الآية الكريمة فيها تنويه بشأن مريم رضي الله عنها. قال الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه الآية فيها أن الله أن الملائكة خاطبت مريم وقالت لها يا مريم اقنتي لربك، يعني أديمي العبادة في خشوع وخضوع واسجدي واركعي أكثر من السجود والركوع. فالصلاة شرعها الله في كل أمة، كل أمة فيها الصلاة وفيها الوضوء ولهذا فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل ذلك قبل مر بدهور لما مر بملك مصر في ذلك الوقت الظالم وتوضأ توضأت سارة وأخذ الملك الظالم من قصة المعروفة. فالوضوء مشروع في الأمم السابقة والصلاة مشروعة. فالملائكة كلمت مريم وقالت يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قالت الملائكة بشرتها وإن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. في دليل على أن مريم اصطفها الله واختصها من بين سائر النساء وفضلها عليها وطهرها من المعاصي والرذائل والشرك وجعلها صالحة واصطفاها على نساء العالمين أي على عالم جمالها. ثم قالت الملائكة يا مريم اقنتي لربك أديم العبادة في الخشوع والخضوع وأكثري من الصلاة. أمرتها الملائكة بالإكثار في دوام الطاعة في الخضوع والإكثار من الركوع والسجود يعني إكثار من الصلاة. الصلاة أكثر من الصلاة لأن الصلاة فيها الركوع والسجود. وبشرت الملائكة بأنه اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء عالم زمانها. وكما سمعنا في الحديث أن مريم من النساء التي اصطفاهن الله. وثبت في الحديث الصحيح أن الله اصطفى من النساء 5 نساء مريم بنت عمران أم عيسى وآسيا بنت زياح مرات فرعون وخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت محمد بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النساء 5 وأفضل النساء. واختلف العلماء أيهن أفضل. فمنهم من قال إن خديجة أفضل منهم من قال مريم أفضل لقوله تعالى وصلك على نساء العالمين لكن يجيب المراد على عالم زمانها. ومنهم من قال خديجة أفضل لأنه ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أقرأ خديجة السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من قصب اللؤلؤ لا صخر فيه ولا صخر. قال هذه مقبة عظيمة لا تحصل لأحد. أن الله تعالى يقرأها السلام يقرأها السلام أقرأ السلام من ربها ومني. وأما عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عائشة يقرب السلام قالت عليه السلام ترى ما لا رأى. لكن خديجة قال إن يقرب السلام يقرب السلام من ربها ومني. هذه من قبل عظيمة. ومنهم ما قال إن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها سيدة نساء الجنة. ومنهم من قال إن عائشة أفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومنهم قال أفضل مريم لقول خير نسائها مريم بنت عمران. وعلى كل حال فهذه النساء 5 كلهن فاضلات. خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها وهي أول زوجاته وأم أولاده وماتت وحزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مات هي و عمه أبو طالب سمي ذلك العام عام الحزن. وعائشة فضلها عظيم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وحملت من العلم والفقه بالله يعني أفقه امرأة هي عائشة. قال بعض العلماء إن خديجة أفضل في أول الأمر في أول الإسلام لأنها واسط النبي صلى الله عليه وسلم وهدأت من روعه وأول من آمن به وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا وثبتته في أول البعثة. وعائشة في آخر الأمر لأنها حملت العلم والأحكام التي تتعلق بالنساء وكانت مرجع للعلماء وللنساء. وعلى كل حال فهذه النساء 5 كلهن فاضلات. خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران أم عيسى وآسيا بنت زاحم امرأة فرعون. هذه النساء 5 أفضل النساء والعلماء اختلفوا في الأفضل منهم. أفضل نساء العالمين هذه النساء الخمس. وذهب بعض العلماء إلى أن مريم نبية، قالوا إن الملائكة كلمتها فهذه على أنها نبية، ذهب إلى هذا ابن حزم وجماعة. وكذلك قالوا أيضا أن إبراهيم نبية لأن الملائكة كلمتها وبشرتها، وكذلك أيضا أم موسى، ولكن هذا قول ضعيف عند المحقق والمرجوح، والصواب أنه ليس في النساء نبية. النبوة خاصة بالرجال، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، هذا هو الصواب. وأما قول بأن النساء نبية هذا قول ضعيف مرجوح، لأن الله تعالى ذكر مريم في أعلى صفاتها، قال وأمه صديقة، وصلت إلى درجة الصديقية، ودرجة الصديقية تلي درجة الأنبياء. أولئك الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمريم صديقة وصلت إلى مرتبة الصديقية ولكنها ليست نبية على الصحيح، وكل الملائكة كلمتها أو نادتها لا يدل على أنها نبية. وكذلك أم موسى ليست نبية، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا الوحي بمعنى الإلهام. وكذلك أيضا سارة امرأة إبراهيم ليست نبية، فليس في النساء نبية، وإنما النساء النبوة خاصة بالرجال، هذا هو الصواب. لكن تصل المرأة إلى درجة الصديقية كما وصلت مريم رضي الله عنها. قال الله تعالى لنبيه ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني قصة مريم وقصة زكريا كل هذا من الغيب الذي أوحاه الله إلى نبيه ولم يكن يعلم بشيء من ذلك قبل ذلك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا في بيان تنويه بشأن مريم. مريم نذرتها أمها أن تكون نذيرة، يعني نذرت أن يكون هذا الولد الذي في بطنها محرر لبيت المقدس، يعني خالص، وكان هذا في شريعتهم، تريدها أن تكون مخصصة لخدمة بيت المقدس، وكانت تظن أنها تكون ذكرا ولكنها كانت أنثى. قالت ربني وضعت أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فجاءت بخرقتها لما ولدتها وأتت بها إلى المسؤول عن بيت المقدس وإلى العباد هناك، وكان أبوها هو إمامهم، وقالت هذه النذيرة، فاختصموا في من يكفلها، فقال زكريا أنا أكفلها، ولكنه قالوا كل واحد قال أنا أريد أن أكفلها، حتى اختصموا وحتى اقترعوا. والقرعة هو كانوا يأتون بأقلامهم التي يكتبون فيها التوراة يضعونها في النهر، فمن وقف قلمه فهو الذي يكفلها، هو الذي حصلت القرعة، ومن جرى قلمه مع الماء فجرت أقلامه كلها مع الماء وبقي قلمه زكريا واقفا، فغلبهم بالقرعة فأخذها، وكانت أيضا خالته تحته. قال الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم الذي يكتبون فيها التوراة أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ويتنازعون أيهم في يكفل مريم وأيهم يكون له شرف كفالة لأنها بنت إمامهم ولأنها نذيرة في خدمة بيت المقدس. نعم. عائشة قال لهم فيها وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كان الشيخ لا سبحان الشيخ عبد المجيد رحمه الله يميل إلى أنها أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفضل النساء عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو طعام فيه لحم هو يمتاز على سائر الطعام. قال هذا الدليل على أنها أفضل، والمسألة هي كلام يعني خلاف في الأفضلية. نعم لا شك أنها من الصديقة. نعم وخديجة كذلك، خديجة فضل عظيم، خديجة فضل عظيم، أخرها السلام من ربها ومني من قبل العظيمة ما يحصل لها، ربه يقلها السلام، ما حصل يعني من قبل لم تحصل لغيرها. نعم صلى الله عليك كذلك لأنها من الصادرات ومن صبرت على دينها تحت هذا الرجل الكافر وصبرت على الأذى وعلى التعذيب. نعم، جاء في بعض الحديث أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم.